قال: محل الشيخ أبو عمرو، الشيخ أبي عمرو عبد الكريم الحجوري، الشيخ عبد الخالق العماد، فإني سمعت أنهم بدلوا، أنت اللي بدلت والذي سمعت منه أنه بدل. هؤلاء السلفيون، ما كل شيء تسمعه كلام فارغ، هذا ما حتى يحتاج جواب. هؤلاء السلفيون ومشايخ سنة وأهل فضل وأهل علم وأهل خير، والذي يطعن فيهما هذا يخشى عليه، وهم على هذا الخير الذي نعلمه، وعلى القناعة بالسنة والثبات على السنة والدعوة إليها والدعوة إلى العلم والدعوة إلى التعليم والعناية بأبناء المسلمين في أمكنتهم ودور حديثهم. ثم يأتي واحد يقول بدلوا، شمن بدلوا هذا؟ ما بدلوا، لله الحمد. نسأل الله أن يتوفانا على هذا الخير، وأن يثبتنا عليه، وأن يزيدنا من فضله، وأن يثبت إخواننا أهل السنة عليه، ونقنع بهذا الذي نحن فيه. نحن في خير وفي نعمة، ما بدلوا لله الحمد، ولا نعرف أنهم غيروا. فإن شاء الله هم ممن يدخلون تحت هذه الأوصاف الجميلة التي يذكر الله عن أولئك السابقين، ومن درج على ما هم عليه صدق مسلكهم من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هؤلاء أصحاب رسول الله، ونرجو الله سبحانه إذا سلكنا مسلكهم أن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بسلوك مسلكهم بما ماتوا عليه. من كان منا لا زال حيا فبإذن الله يموت على ما مات عليه أخوه من سبق، على السنة وعلى التوحيد وعلى الثبات وعلى القناعة بالخير. فإن مناط التغيير إنما هو التبديل، فإذا بدلنا بدل الله ما بنا، وإذا ثبتنا على ما ثبت عليه أسلافنا فإن الله سيسلك بنا ما سلك بهم، وسيميتنا على ما أماتهم عليه من الخير والعقيدة الصحيحة والسنة ومحبة السنة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. يعني الذي هو يحصل به الضرر تبديل، فيموت الشخص على خلاف الخير إذا حصل عنده التبديل. فهؤلاء مشايخ سنة، الله يبارك فيك، وما نعلم عنهم إلا خيرا، ونفع الله بهم، وعندهم من العلم ما عندهم. فما أدري منين الهلوسة تأتي لبعض الناس هذا. فالذي يبدل سيبدل على نفسه وسيتعب. ومن أعظم التبديل ومن أسباب التبديل تبديل المجالسين الذين تجالسهم، تبديل من تجالس المجالسين، فتبديلهم يضرك جدا. تكون تجالس أهل القناعة وأهل السنة، ثم تجالس بعد ذلك أهل الريب، أو تجالس الذين ليست لهم عناية بالتمييز، يضرك. هذا نوع من التبديل، تكون جلوسك مع السلفيين ومع من علموا بالنقاوة ومع من علموا بالوضوح والتميز عن أهل الأهواء، ومع من علموا أيضا كذلك بالحرص على تلقي العلم وتلقي الخير من أهله الثابتين المقتنعين، ثم فإذا بك نسأل الله العافية والسلامة تنحاز عن هؤلاء وتطعن فيهم وتذهب إلى غيرهم وتجالسه ممن ربما لهم ثناءات على سلمان العودة، وربما لهم أيضا ثناءات على المودودي، وربما لهم أيضا ثناءات على الطنطاوي، علي الطنطاوي، وأنه الأديب، وأنه كذا وأنه كذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، ستخرج علي الطنطاوي أديب جيد، وإنما بعض الزلات. سلمان العودة طيب، وهكذا أيضا المودودي طيب، سيد قطب بعض الأخطاء عنده فقط، وإلا هو رجل يعني بطل شجاع وطيب. وإن من الذي يسلم من الخطأ؟ هذا النووي، هذا الحافظ بن حجر، لماذا ما تعاملونه معاملة سيد قطب معاملة فلان وفلان؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه بدايات الانحراف، أن الإنسان السلفي يستعيض المجالسين بغيرهم، فيذهب يجالس غير الذين كان يجالسهم من أهل الثبات وأهل القناعة بالمنهج السلفي، والذين قد رويت آثارهم الطيبة، وقد رويت أيضاً كذلك وقد روي توفيق الله سبحانه وتعالى لهم كذلك ما هم عليه من التحذير والبعد والنأي عن أهل الأهواء. ومع ذلك تذهب عند ناس لا عناية لهم بهذا الجانب بحجة أنه عنده علم وأنه كذا وبحر إلى آخر ذلك، فإذا بك ترجع لنا مثل ما يرجع أولئك الذين يدرسون الجامعة الإسلامية، يرجعون مهلهلين في منهجهم. والله كثير ممن درس في الجامعة الإسلامية من أهل اليمن ما سلم، يكون في المراكز على خير في دور الحديث على خير، فيذهب يدرس في الجامعة الإسلامية ويتغير ويرجع على خلاف ما هو عليه، ويرجع بغير الوجه الذي ذهب من عندنا به، فيرجع بوجه آخر يتنكر لنا ويستنكف لهذا الخير. فهذا هو سبب التبديل، فمن أعظمه تبديل أو إبدال المجالس بغيره. ونحن ابتلينا في هذا الأيام ببعض من يشقشق ويشنشن بنحو هذا، الكبار الكبار الكبار وهكذا، فلان هذا بحر، فلان هذا كذا، ونحن نستفيد منه، عنده خير، وهذا عالم من علماء المسلمين وكبير، ولكن التمييز ضعيف عنده. كيف تجالس يا أخي؟ ربما تتأثر به إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. نحن لا نعيب في علم ما عنده علم، لكن ما عنده تمييز. نحن تربينا على التمييز وعلى مجالسة أهل التمييز، وعندنا والله غنية في أهل التمييز. وأنت قد فتح الله عليك سبحانه وتعالى، تستطيع أن تقرأ وتستفيد، فلا حاجة لك بهؤلاء الذين قد سمعت الإشارة إليهم أنهم يثنون على المودود، يثنون على الطنطاوي وعلى سلمان العودة وعلى غيرهم، ولا عناية لهم بالتمييز. فننصح أنفسنا وإخواننا أن نبتعد عن هؤلاء، وليس معنى ذلك نطعن في علومهم، لا والله، فعندهم علم لكن ما عندهم تمييز. ودعوتنا في اليمن أقامها شيخنا رحمه الله على التمييز، وآتى ثماره، التمييز الطيبة آتى ثماره والله، ونفع الله بهذه الدعوة ما لم ينفع بغيرها من الدعوات في بعض البلدان. صارت دعوة الشيخ هي السائدة في العالم، الشيخ مقبل رحمه الله تعالى هي السائدة في العالم، وصار طلابه انتشروا في أصقاع المعمورة، فلا تكاد بلدة إلا فيها طالب 10 أو 5 من طلاب شيخنا رحمه الله مقبل، سواء من أخذ العلم مباشرة عنه أو عن طلابه. ثم بعد ذلك نستعيض بغيره، نستعيض بغير دعوة شيخنا رحمه الله التي حصل بها الخير الكثير، ونذهب بحجة أن هذا عنده علم، ويرجع يستنكر بعد ذلك وينكر على إخوانه ويتكلم في إخوانه. هذه بدايات الانحراف يا إخوان، والله بدايات الانحراف، أن تجد سلفياً يطعن في السلفيين بحجة أنكم متشددون. وإيش في فلان هذا الذي نجالسه؟ يا أخي فلان يثني على من سمعته، كيف تجالسه؟ ستتأثر به، والطالب يتأثر بشيخه، وسترى هذا يوم من الدهر. انظروا الذين على سبيل المثال من سمعتم الذين ذهبوا يدرسوا الجامعة الإسلامية، هل رجعوا على ما كانوا عليه من الخير أم تغيروا؟ كثير منهم تغير، تغير كثير منهم تغير، فلم يسلم منهم إلا النزر اليسير. يا أخي سيدرسك فلان وفلان وفلان من الحزبيين، وبعض من هذا الحزب الجديد، دكاترة الذين يدرسون في الجامعة، ستتأثر به مع الأيام، فإذا بك تلاينه وترى أنه أخطأ فقط، وإلا هو رجل طيب، تجالسه فإذا بك في شباكه وحباله. منهج الشيخ مقبل رحمه الله يعتبر نبراسا لمن أراد الخير لنفسه، ولمن أراد إن شاء الله أن يثبت على هذا الخير حتى يلقى الله جل وعلا، فإنه قد رؤي ثباته هو نفسه الذي دعا إلى هذا الخير، ودعا إليه السلف، ما هو دعا إليه فقط، دعا إليه السلف، التميز عن أهل الأهواء وعدم مجالسة أهل الأهواء وعدم مجالسة المربوكين والمرتابين. فحذروا من بعضهم، ربما هو سلف العقيدة ولا شك، حذروا منه لأنهم رأوا جالس فلانا وفلانا، لماذا جالس فلانا وفلانا؟ حذروا منه وألحقوا به لأنه ما سمع النصح، بسبب أنه جالس بعض الناس. وهذه الراية يحملها فلان وفلان الآن في تلك الأماكن، ويزج بإخواننا وكأنهم ما تعلموا السلفية ولا عرفوا السلفية ولا عرفوا هذا الأصل الأصيل الذي قامت عليه الدعوة السلفية، التميز وعدم التلقي عن المرتابين، كأنهم ما عرفوا هذا أبداً. تربوا في هذه الدعوة السلفية وتربوا في دماج، ويأتي واحد ما يعرف العلم ربما ولا يعرف تلك البقاع التي تربت على التمييز، يعني دماج ما يعرفه ولا له صلة بها ولا نعرفه نزل فيها، فإذا بإخوانه يهرولون بعده يجفلون بعده ويؤثر فيهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما تربى عند الشيخ مقبل ورأى من الشيخ وسمع من الشيخ وما هو عليه رحمه الله من التعب في هذا الجانب حتى صف الدعوة السلفية، وما هو عليه من النصح وتكرار النصح لطلابه في هذا الجانب، ما عرف هذا، فيأتي يخبط لنا مجموعة من إخواننا السلفيين ويأخذهم إلى فلان وفلان بحجة عنده علم وعنده علم، وأنا أسمع ثناء في الطنطاوي ولا أسمع هذا وبدس راسي بس أقيد الفوائد، خل الثناء على الطنطاوي سهل، الثناء على فلان كيف ده الخبر ده؟ والله ما طيب نفسي أن يجالس واحد يثني على سيد قطب ولا على الطنطاوي ولا على غيره، كيف جالسه؟ وين التمييز الذي قد تعلمناه؟ وين التمييز الذي قد خالط العروب وخالط الدماء؟ هذا بعيد أننا نجالس بإذن الله، ولو كان عنده ما عنده حتى يصفي نفسه من الشوائب هذا، فإذا صفى نفسه من الشوائب وصار يصرخ بالتحذير من هؤلاء الذين حذر منهم علماؤنا فبعدها من حينها. أما هو بجانب علماؤنا في جانب في سيد، علماؤنا في جانب في الطنطاوي، علماؤنا في جانب في المودودي، وعلماؤنا في جانب في سلمان العودة، ونحن نجالس هذا حجة أنه عنده علم، والله لو عنده ما عنده. اتقوا الله لا يتلاعب بكم فلان، وأنتم عندكم خير كثير، والله عندكم خير كثير وحصيل عظيمة، لكنه مرض إذا دخل القلب أتلفه مرض. زهدوا حتى في بعض شيوخهم الآن، زهدوا والله في بعض شيوخهم الذين علموهم واعتنوا بهم في تلك البلاد، صبروا عليهم وآووهم وواسوهم، وصاروا ربما منقبضين منهم بسبب المجالسة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.